أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى ماذا؟ إلى أين وصلنا؟ وأما بيانه، وتكلمنا عن التوكيد. وصل الكلام إلى بيان المسند إليه، بمعنى الإتيان المسند إليه بعطف بيان. ذكر المصنف نكتة وحيدة فريدة لبيان المسند إليه، وهي إيضاح المسند إليه باسم مختص به. عندما تقول جاء صديقك زيد، زيد إعرابها أنها عطف بيان من ماذا؟ من صديقك. نلاحظ أنه بهذا العطف بيان أوضحنا الصديق اللي هو مسند إليه باسم مختص به. فإذا يصح أن يقال أنه جئنا بعطف البيان لأجل أن نوضح المسند إليه باسم مختص به. هذه هي النكتة التي ذكرها من المصنف الخطيب القزوي. بعد ذلك يشرح التفتزاني بكلام يشعر بأنه عبارة عن إشكالات ضمنية على الخطيب القزويني، لأنه يظهر من الخطيب القزويني أن نكتة عطف البيان منحصرة بما ذكرنا، وهي إيضاح المسند إليه باسم مختص به. من هنا يشرع في الإشكال عليه. الإشكال الأول أن ظاهر ما ذكره الخطيب القزويني أن عطف البيان، أن المعطوف في عطف البيان ينبغي أن يكون أوضح من المعطوف عليه. ليش؟ لأن المفروض أنت ماذا قلت؟ ما هي فائدة عطف البيان؟ إيضاح المسند إليه. فإذا كان عطف البيان للإيضاح فلا بد أن يكون هو أوضح من المعطوف عليه، من المسند إليه، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. إذا كان هو ذاك أوضح منه، فهو ما معنى أن نقول هو يوضحه؟ فمقتضى هذه النكتة أن يكون العطف أوضح من المعطوف عليه. يقول مع أن الأمر ليس كذلك، مع أن الأمر ليس كذلك. لو قلت مثلا جاء زيد، جاء زيد أخوك، أخوك ما هو إعرابها؟ عطف بيان. أخوك أوضح من زيد؟ لا، نسأل. نعم، جاء أخوك زيد، ربما يكون زيد أوضح من الأخ. أما أخوك أوضح من زيد لا نسلمه. لذا يجب أن نقول هكذا، أنه ليس من الضروري أن يكون عطف البيان أوضح من المعطوف عليه حتى يفيد الإيضاح، بل يكون قد يكون الإيضاح حصل من مجموع ضميمة العطف المعطوف إلى المعطوف عليه. يعني الآن أنت عندما قلت جاء زيد، زيد باعتباره يحتمل ماذا؟ الشركة، كان يكون عندك عدة زيود، فزيد يحتمل الشركة. عند وكذلك أخوك، أخوك يحتمل الشركة، ربما يكون عندك أكثر من أخ، لكن عندما انضم زيد إلى أخو إلى قوله أخوك حصل ماذا؟ حصل إيضاح للجائي بعد إن حصر الجائي. صحيح زيد لوحدها كانت تحتمل الشركة، وأخوك لوحدها تحتمل الشركة، لكن بعد انضمامهما إلى بعضهما البعض يزول احتمال الشرك. فالإيضاح لم يحصل من ذات المعطوف، وإنما حصل من ضميمة المعطوف إلى المعطوف عليه. فالمجموع هو الذي أفادنا إيضاح الجائي الذي هو المسند إليه. واضح هذا الكلام؟ هذا بالنسبة للاعتراض الأول وجوابه. الاعتراض الثاني، أنت ماذا قلت أيها المصنف نكتة عطف البيان ما هي؟ إيضاح المسند إليه باسم مختص به. نقول قد يكون عندنا عطف بيان وليس للإيضاح، عطف بيان وليس للإيضاح. مثل ماذا؟ عفوا، قد يكون عندنا عطف بيان للإيضاح ولكن ليس باسم مختص. أنت ماذا قلت؟ إيضاح المسند إليه باسم مختص. يقول قد يفيد عطف البيان الإيضاح ولا يكون التوضيح باسم مختص. يقول مثل ماذا؟ يقول وذلك كقول الشاعر والمؤمن العائذات الطير يمسحها. والمؤمني هنا والمؤمني الواو واول واو ماذا؟ واو القسم. والمؤمن العائذات، العائذات منصوبة بالكسرة ليه؟ لأنه مما جمع به ألف وتاء. الطيرة، الطير عطف بيان على العائدات، والعطف بيان يتبع المعطوف في حركة الإعراب، فالعائدات منصوبة، الطير ماذا؟ منصوبة. يقول الطير ليس اسم مختص بالعائد. العائد ما معنى العائد؟ الذي يلتجئ، ليس فقط الطيور هي التي تلتجئ، حتى الإنسان في كثير من الأحيان يلتجئ إلى شخص آخر. فالطير وضح لنا المراد من العائذات، لكنه لم يوضح باسم مختص به. العائد ليس فقط هو الطير، فإذا قد يحصل في عطف البيان الإيضاح من دون أن يكون باسم مختص به. هذا هو الإشكال الثاني للتفتزاني على الخطيب القزوي. واضح صار الإشكال الثاني؟ أنه صحيح عطف البيان للإيضاح، لكن ليس من الضروري أن يكون الإيضاح باسم مختص به. الإشكال الثالث للمصنف للتفتزاني، يقول عطف البيان ليس دائما يأتي للإيضاح. ما الفرق بين هذا الإشكال الثالث والثاني؟ الإشكال الثاني سلمنا يأتي للإيضاح، لكن ليس من الضروري أن يكون باسم مختص به. إشكال الثالث ما هو؟ إشكال الثالث أنه أصلا لا نسلم أنه دائما للإيضاح. عطف البيان قد يأتي لغير الإيضاح، كالمثال المذكور في الألفية، جعل الله الكعبة البيت الحرام، جعل الله الكعبة البيت الحرام. فإن الزمخشري في تفسير الكشاف ذكر أن البيت الحرام عطف بيان على الكعبة، والغرض من هذا عطف البيان هو المدح، لأن الكعبة لا تحتاج إلى توضيح، لأنه كم عندنا كعبة؟ ما عندنا إلا كعبة واحدة أصلا، هي جزء غير قابل للشركة، ما عندنا إلا كعبة واحدة، فلا يوجد أحد يتوهم أن مراد كعبة أخرى غير الكعبة المعينة حتى تحتاج إلى إيضاح، وإنما البيت الحرام جاء لأجل ماذا؟ تعظيم ومدح الكعبة، لأنها بيت الله الحرام. فإذا قد يأتي عطف البيان لأجل ماذا؟ للإيضاح. هذا هو الإشكال طبعا يمكن أن نجاوب عن جميع هذه الإشكالات بجواب واحد، بأن نقول كلام المصنف مبتني على الغالب. الغالب في عطف البيان أن يكون لأي شيء، لأن يكون باسم مختص للإيضاح، باسم مختص للمسند إليه، إذا كان عطف البيان للمسند إليه. نقرأ هذا المقدار، يقول: وأما بيانه، هنا بيان مراد منها المعنى المصدري أو اسم المصدر. شوف إذا تذكروا درس أمس، ما المراد بالبيان هنا؟ معنى المصدري أو اسم المصدر؟ معنى المصدري. ليه؟ ليس هنا فيها حروف الفعل؟ لا، هنا لا نفرق بين بالتطبيق النحوي، هذا أشرنا يوم أمس أن التطبيق النحوي متى تحتاج إليه؟ إذا كان عندك أحسن تفرق بينهم، أن هنا كلمة واحدة فارث نقصد منها المعنى المصدري، فارث نقصد منها المعنى اسم المصدر، فهنا بعد لا يأتي التفريق اللغوي واللفظ. هو الأنسب في هذا المثل التوصيف دليل، لأنه يدل على الحدث، هو شرح ذلك، أي تعقيب المسند إليه بعطف. يعني الإتيان بعطف البيان أطلق عليه اسم البيان، لا نفس التابع اللي هو زي في مثالنا مثلا، أي تعقيب المسند إليه بعطف البيان فلإيضاحه باسم مختص به، نحو قدم صديقك خالد. هنا يشرع الشق الثاني في إشكالاته: ولا يلزم أن يكون الثاني أوضح كما توهمه عبارة المصنف لجواز. ليش لا يلزم؟ لإمكان، لجواز بمعنى لإمكان، لجواز أن يحصل الإيضاح أو الإيضاح من اجتماعهما. يعني الآن شوف، جاء زيد أخوك، زيد يحتمل الشركة، عندك عدة زيوت في الخارج، وأخوك يحتمل الشركة، عندك ما شاء الله عدة إخوة في الخارج، لكن مع ضميمتهما إلى بعضهما البعض تزول احتمال أو يزول احتمال الشركة. واضح هذا الكلام؟ هذا معنى لجواز أن يحصل الإيضاح من اجتماعهما. هذا الإشكال الأول. والإشكال الثاني: وقد يكون عطف البيان بغير اسم مختص به، يعني بالمسند إليه، كقوله به بالمسند إليه أو بالمعطوف، كقوله والمؤمن يعني أقسم بالمؤمن، العائذات الطير يمسحها، ركبان فاعل يمسحها، ركبان مكة بين الغيل والسند. شو ما معنى غيل وسند؟ موضع مكانين في مكة. نعم، معنى البيت، يعني يقسم بالمؤمن أن العائذات الطيور التي تلجأ إلى الحرم، فهو لابد أن نعرف البيت الذي قبل هذا البيت: ما إن أتيت بشيء أنت تكرهه إذا فلا رفعت صوتا أو صوتا إلى يدي. بل معنى البيت هكذا، أنه الشاعر يقسم بالمؤمن. المؤمن هنا إما أن نجعله اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، كما أطلق هذا الاسم على سورة ماذا؟ أي سورة في القرآن تسمى بسورة المؤمن؟ غافر. أحسنت. كما أطلق على سورة غافر، وغافر من أسماء الله سبحانه وتعالى. وإما أن يكون يقسم بالمؤمن لكرامة المؤمن عند الله عز وجل فأقسم به. طبعا قسم شرعي لا ينعقد بهذه الصيغة، لا نتكلم عن القسم الشرعي. فأقسم بالمؤمن أن العائذات، يعني أن الطيور العائدة التي تلوذ بالحرم وتلتجئ إلى الحرم، يمسحها ركبان مكة بين الغيل والسلم. يمسح هذه الطيور ماذا؟ القوافل التي تأتي إلى مكة وتكون سائرة بين محل الذي يسمى بالغيل والمحل الذي يسمى بالسناد. وبالنتيجة لابد نقرأ الأبيات التي قبل هذا البيت حتى يتضح لنا المعنى تفصيلا. الشاهد واضح في الطير: فإن الطير عطف بيان للعائدات، للعائدات، مع أنه ليس اسما، يعني ليس الطير اسما مختصا بالعائدات، لأنه قد يعود ويلتجئ إلى الحرم غير الطيور. خب نعم. وجود اشتراك بل. لما نحن نقلد الطائر فدفعنا الأغيار هو الإنسان الغير المدلس أو لكن ليس باسم مختص بالعائد، هناك غير العائد. الاختصاص حصل من ضميمتهما إلى بعضهما البعض، لا أن الطير بنفسه مختص. فبدأ الاختصاص، يعني صار مقصود بالذي نتكلم عنه ليس مطلق العائد، بل عائد مختص وهو الطيور. فإن الطير عطف بيان للعائدات مع أنه ليس اسما مختصا بها. الإشكال الثالث: وقد يجيء عطف البيان لغير الإيضاح، وهذا نادر طبعا، كما في قوله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. فقط نكتة قبل أن شوف، إذا الإخوة يريدون أن يتقووا في النحو، يعني في القواعد النحوية، ويصير مسلط على القواعد النحوية، لا أقصد الكلام، الواحد قد يحفظ القواعد النحوية وفي بعض الأحيان يخطئ بالكلام، لا أتكلم عن القواعد النحوية، يصير عندك تسلط على القواعد النحوية، هناك طريقة. إذا ما عندك وقت لتدرس هذا الكتاب، باحثه ولو مباحثة أسبوعية. باحث، إذا بحثت 100 صفحة الأوائل في كتاب مغني اللبيب، تمر على كل أبواب النحو، باب الأول، تمر على كل أبواب النحو. لأن من ميزة مغني اللبيب، ابن هشام في مغني اللبيب، أنه إذا تعرض إلى آية أو إلى بيت شعر وفيه خلاف يأتي ويعربه، وإذا كان في خلاف في الإعراب يبين، مثلا يقول مثلا هنا أعرب منصوب على الاستثناء، ثم يأتي ويقول لا، هنا لا يصح إعرابه على الاستثناء، نصبه على الاستثناء، لأن شرائط النصب مثلا الكذا وكذا وكذا غير متوفرة. فتمر عليك ماذا؟ معظم أبواب الألفية في 100 صفحة الأولى من مغني الذي يتدرب الإنسان ويسترجع هذه القواعد من خلال ماذا؟ مباحثته لمغني الذي. وإذا حتى يتشجع الإخوان على ذلك، أنا ما عندي مشكلة في الجلسة الأولى للمذاكرة عندكم أحضر معكم أستمع، مثلا في يوم الجمعة تدعوني إلى طعام الإفطار مثلا في المدرسة، ما عندي مشكلاتي وأفطر معكم ونشرع بالمباحثة، وبعد ذلك تكملون لوحدكم. نعم، لاحظ بعد أن اليوم في درس الخارج الأصول، بدل ما أتكلم أصول تكلمت بلاغة، نسيت المطلب اللي بعده شو يتحمل، عندي في اليوم 6 دروس. المهم، يقول: وقد يأتي وقد يجيء عطف البيان لغير الإيضاح، كما في قوله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. ذكر صاحب الكشاف أن البيت الحرام عطف بيان للكعبة جيء به للمدح لا للإيضاح، كما تجيء الصفة أيضا. الصفة لماذا تأتي؟ مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، الرحيم ما هي فائدتها؟ المدح والتعظيم، كما تجيء الصفة لذلك. هذا تمام الكلام في التابع الثالث. التابع الأول كان النعت، التابع الثاني كان التوكيد، التابع الثالث ماذا كان؟ العطف عطف البيان، التابع الرابع البدل. في قاعدة في النحو ماذا تقول؟ كل ما يجيء عطف بيان يصح أن يعرب بدلا، إلا في كم موضع؟ في خلاف أنها كذا أو كذا، يعني هذا نصف العلم، عرفت أن فيه خلاف. هذا يقال السيد قلبياني رحمة الله عليه كان في فترة من الفترات لا يعطون الشهرية للطالب إلا إذا امتحنوه. ففي يوم من الأيام كانت لجنة الامتحانات تمتحن طالب، بل فسألوه مثلا الناس السؤال هو ما هو بالضبط، لكن من هذا القبيل، ماذا تعرب هذه الجملة؟ جاء زيد، فقال جاء فعل ماضي وزيد مفعول به. فهذا الممتحن وضع له أنه غير ناجح راسب. فيقول كان ما أدري كان السيد كلبياني يمر من هذا المكان أو كان جالس في المكتب أو ماذا، سمع هذه القضية، قال له لماذا كتبته راسب؟ هذا يكفي أنه يعرف أنه في الدنيا يوجد شيء يسمى مفعول سديد. فالآن هكذا، الآن كل ما يجيء بدلا أو عطب بيان يصح أن يعرب ماذا؟ بدلا، إلا في كم موضع. فلا نريد المواضع، نريد كم موضع. خلاص، هذه تراجع، هذه من الأمور. إذا تذكر الضابطة لاستفسار المطالب أعطيتك ضابطة صادقة، لأن لا بأس عندما ترجع إلى البيت تفتح بحث البدل، لا يأخذ منك دقيقتين ثلاثة، استرجعت تسترجع المطلب بعد على تكرار هذه المطالب تثبت في الذهن إن شاء الله تعالى. نعم، خير. في خلاف في تعداد المواضع، ثلاثة أو اثنين على ما في ذهني، ما أدري إذا خانتني الذاكرة، أحتاج إلى عندما أرجع إلى البيت أراجع المطلب. بس نعم، كيف بس. وأما الإبدال منه، خب لماذا نأتي للمستد إليه ببدل؟ طبعا الفرق بين عطف البيان والبدل، إذا نراجع التعريف في الألفية نجد أن البدل يعرفونه بأنه يختلف عن بقية التوابع في أنه مقصود بالنسبة، مقصود بالحكم، بخلاف التوابع، التوابع عرضية لغير مقصود، بخلاف بقية التوابع، بخلاف النعت. النعت عندما تقول جاء زيد الكريم، المقصود بالحكم هو، ما هو الحكم هنا؟ المجيء. المقصود بالحكم ما هو؟ نفس الزيد. أن الكريم ليس مقصودا بالحكم، بخلاف عطف، بخلاف البدل، فإن البدل مقصود بالنسبة، مقصود بالحكم. بالنسبة يعرفونهم بإعراب واحد بعض الأحيان، مثلا البدل يعرفون مثلا، هذا من ناحية الإعراب، نتكلم من ناحية المعنى. من ناحية المعنى البدل مقصود بالنسبة، يعني عندما تقول سرق زيد ثوبه، في الحقيقة الذي سرق ما هو؟ الثوب. فالمقصود بالنسبة هو نفس البدل، فلذا يعرفون البدل أنه المقصود بالنسبة، بخلاف بقية التوابع فإنها غير مقصودة بالنسبة. نعم، في عطف النطق هناك تشريك في الحكم، إما بالواو أو بالفاء أو بثم، أما في البدل، البدل مقصود بالنسبة. طبعا لا نتكلم في البدل عن بدل الغلط، نتكلم عن البدل بأقسامه الثلاثة المتعارفة، بدل ماذا؟ كل من كل، وبدل ماذا؟ بعض من كل، وبدل اجتماع. فيقول في البدل النقطة الأساسية في الإبدال زيادة التقرير. هنا لفت نظر التفتزاني أن المصنف في بحث التوكيد ماذا قال؟ فللتقرير. في البدل ماذا قال؟ فلزيادة التقرير. لماذا هنا قال فللتقرير وهنا قال فلزيادة التقرير؟ نعم، يقول في سببين لقول المصنف هناك فللتقرير وهنا فلزيادة التقرير، يعني عندنا نقطتان. النقطة الأولى نقطة بديعية، وهذه كثيرا ما يستعملها صاحب المفتاح، يعني السكاك، يتفنن في العبارة. هو المقصود شيء واحد، المقصود شيء واحد، يعني أنت بدل ما تقول زيد كريم ثم تقول عمرو كريم بكر كريم، تتفنن في العبارة، تقول زيد كريم عمرو جواد بكر مثلا معطاء وهكذا. هذا نوع من التفنن في العبارة حتى لا يكون الكلام كله على نسق واحد فيمل السامع. فإذن النقطة الأولى التفنن في العبارة، لم يأتي في الجميع بعبارة واحدة حتى شنو؟ نعم الصف الثاني يتوجه إلى عين فلان نتوجه ونبقى. المهم فوين صرنا؟ بل إذن النقطة الأولى هو أنه لكي لا يمل السامع من أسلوب واحد نوع السكاك في الأساليب، فيعبر عن شيء واحد بتعابير متعددة، مرة يقول للتقرير مرة يقول لزيادة التقرير. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية وهي الأساسية أنه لا، ليس فقط صرف تفنن في العبارة، لأنه في فرق بين البدل وبين التوكيد. البدل فقط، التوكيد فقط للتوكيد، أما في البدل عندنا زيادة في التأكيد، في زيادة في التقرير، في تثبيت الشيء في الذهن. لماذا يقول البدل؟ عرفنا قبل قليل البدل بأنه المقصود بالنسبة. فإذا كان البدل هو المقصود بالنسبة، فلم يكن مقصود المتكلم من البدل في الحقيقة التقرير، وإنما المقصود الأصلي من البدل ماذا؟ المقصود الأصلي من البدل هو المبدل، البدل إتيان البدل، لأنه هو المقصود بالنسبة. يعني إذا مقصودك الأصلي أن تقول سرق الثوب، فهمنا؟ فهو البدل هو المقصود الأساسي، لا التقرير وتثبيت الشيء في الذهن، وإنما التقرير وتثبيت الشيء في الذهن أمر زائد، أمر بالتبع، بخلاف التأكيد. التأكيد ليس مقصودا بالنسبة، وإنما الهدف الأساسي من التوكيد ما هو؟ التقرير، تثبيت الشيء في الذهن. فلذا قال زيادة التقرير، كأن التقرير شيء إضافي، شيء زائد، شيء ثانوي. واضح؟ طبعا كلمة زيادة التقرير هذه الإضافة لا يخلو إما أن تكون إضافة لفظية أو إضافة ماذا؟ ماذا يقابل الإضافة اللفظية؟ معنوية. ما الفرق بينهما؟ أن هناك الإضافة المعنوية تقدر لون حروف الجر كلام زيد هناك إضافة تخفيف للتنوين. أحسن. إضافة اللفظية هي إضافة العامل إلى معموله، يعني إضافة المصدر إلى المفعول أو الفاعل. فلولا دفع الله إضافة المصدر إلى الفاعل، إضافة المصدر إلى المفعول، إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله، وهكذا. إضافة العامل إلى معموله يطلقون عليها اسم الإضافة اللفظية، لأن الغرض منها ماذا؟ تخفيف، لأنك ببركة الإضافة أنت سوف تحذف التنوين، وحذف التنوين أخف من ذكر التنوين. لذا الإضافة فقط تؤثر في اللفظ، وعندنا إضافة معنوية وهي إضافة غير العامل إلى معموله. واضح هذا الشيء؟ في قوله زيادة التقرير يحتمل أن تكون الإضافة إضافة معنوية لفظية من باب إضافة المصدر إلى معموله، يعني يكون أصل الكلام هكذا أنه زيادة مصدر تقرير تكون مفعول به للزيادة. فبدلا نأتي بالمفعول به وننون الزيادة حذفنا التنوين وأضفنا المفعول به إلى الزيادة. هذه الإضاءة الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن تكون الإضافة المعنوية. إضافة المعنوية إما نقدر فيها حرف جر صحيح، إما تكون الإضافة ماذا الإضافة بيانية، وإما أن تكون إضافة لامية ونحو ذلك. هنا الإضافة إضافة لامية، عفوا إضافة إضافة بيانية. إضافة البيانية كيف نعرفها؟ مثلا تقول خاتم حديدا، هذا يقولون إضافة إضافة بيانية، يعني يصح أن يقع المضاف إليه خبرا عن المضاف. خاتم حديدا يعني خاتم هو الحديد. هنا فيما نحن فيه يصح أن تقول زيادة هي هذه الزيادة هي التقرير. هذه النقطة الثانية التي ذكرها التفتزاني قبل قليل. النقطة الثانية ماذا كانت؟ النقطة الأولى كانت التفنن في العبارة، النقطة الثانية ماذا كانت؟ أنه يريد أن يقول أن التقرير أمر ثانوي أمر زائد. هذا يصح على بناء على أن الإضافة إضافة بيانية، زيادة هي التقرير، لا أنه زاد في التقرير. واضح؟ زيادة هي التقرير. نقرأ هذا المقدار الآن. وأما الإبدال منه أي من المسند إليه فلزيادة التقرير من إضافة المصدر إلى المعمول أو من إضافة البيان، من إضافة المصدر إلى المعمول فتكون الإضافة لفظية، أو من إضافة البيان أي الزيادة التي هي التقرير. لاحظ الآن المختصر المعاني صار مجمعا للفوائد، يعني لا فقط نستفيد بلاغة، نكرر كثير من المطالب فيه. من إضافة المصدر إلى المعمول أو من إضافة البيان. إضافة البيان ما هي علامتها؟ أنه يصح أن تخبر بالمضاف إليه عن المضاف. لذا شوف ماذا قدر المصنف، أي الزيادة التي هي التقرير. وهذا النقطة الأولى، من عادة افتتان صاحب المفتاح حيث قال في التأكيد للتقرير وهنا لزيادة التقرير. هذه النقطة الأولى، تفنن في العبارة. النقطة الثانية، ومع هذا فلا يخلو عن نقطة لطيفة وهي الإيماء إلى أن الغرض من البدل هو أن يكون مقصودا بالنسبة، والتقرير زيادة. هذا بناء على تكون الإضافة ماذا؟ بيانية. والتقرير زيادة تحصل تبعا وضمنا، يعني ليس الغرض الأصلي من البدل هو التقرير، وإنما التقرير أمر زائد تبعي. بخلاف التأكيد فإن الغرض الأساسي منه نفس التقرير والتحقيق. مثال على ذلك نحو جاءني أخوك زيد. زيد ما هو إعرابها؟ عطف بيان أو بدل؟ لا توكيد، ما بدل تقصد. هذا بدل ماذا؟ بدل الكل. سؤال، كيف يحصل؟ ليش هذه فيها تقرير، فيها زيادة تقرير؟ ليش؟ يقول لأن عندما تقول جاءني زيد أخوك كأنك أسندت الفعل كم مرة؟ مرتين إلى نفس الشخص، فحصل فيه تقرير للمطلب في الذهن في بدل الكل. ويحصل التقرير عن طريق ماذا؟ بالتكرير، يعني تكرار الإسناد. وجاءني القوم أكثرهم في بدل ماذا؟ البعض. وسلب زيد ثوبه في بدل الاشتمال. تذكرون ماذا يشترط في بدل الاشتمال؟ واحد من شروط بدل الاشتمال أن يشتمل على ضمير يعود إلى المبدل منه مطابق له في الإفراد والتذكير والتثنية والجمع والتأنيث إلى آخره. وبيان التقرير فيهما أن المتبوع يشتمل على التابع إجمالا. ذكرنا ما هو السبب، من أين استفدنا التقرير؟ لأنك عندما قلت شوف في بدل الكل من كل واضح، لأنك أثبتت الشيء مرتين، مرة إلى أحد أسمائه ومرة إلى اسمه الآخر، في بدل البعض من الكل. أنت عندما قلت أكل زيد الرغيف، الرغيف يتضمن ماذا؟ يتضمن البعض، صحيح أو لا؟ عندما تقول أكل زيد الرغيف يدل على أنه بعض الرغيف قد أكل، فعندما قلت بعضه دل على ذلك مرة ثانية، لكن المرة الأولى كانت على نحو الإجمال والمرة الثانية كانت على نحو التفصيل، والتفصيل بعد الإجمال مما يزيد المطلب ثبوتا وتحقيقا وتأكيدا في الذهن، واضح؟ هذا في بدل البعض من كل. في بدل الاشتمال كيف؟ أنت عندما قلت سرق زيد، من المحتمل أن يكون أيضا عندما أطلقت الكلام ثوب زيد من جملة، لأن نفس العين لا تسرق، نفس زيد لا يسرق، وإنما سرق شيء لزيد من جملة أشياء زيد، ما هي؟ الثوب. فثوب مذكور في قولك سرق زيد على نحو الإجمال، فعندما قلت ثوبه ذكرته على نحو التفصيل، والتفصيل بعد الإجمال مما يثبت المطلب ماذا؟ في الذهن. كما في قوله تعالى أمدكم بماذا؟ بما تعلمون. خب هذا مجمل، أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأموال وبنين، بدأ يفصل الشيء الذي أجمله مما يزيد الشيء توكيدا في الذهن. يقول وبيان التقرير فيهما إلى أن يرجع الضمير. إلى أين يرجع الضمير؟ تابع المتبوع بدل البعض. هذا واحد، ليش قال فيهما؟ بدل الكل. لا، تعال نرى ماذا يوضح. هو الضمير يرجع إلى بدل البعض وبدل الاشتمال، لأن الضمير يرجع إلى الأقرب، والأقرب ما هو؟ الاشتمال والبعض، يعني الضمير مثنى. أن المتبوع يشتمل، هذا بيان لأي شيء، أن المتبوع يشتمل على التابع إجمالا حتى كأنه مذكور. عندما تقول أكل الرغيف، في ضمن الرغيف يوجد نصف الرغيف، حتى كأنه مذكور. أما في البعض فظاهر، فإنه نصف الرغيف يوجد في نفس الرغيف. وأما في الاشتمال فلأن معناه أن يشتمل المبدل منه على البدل، لا كاشتمال الظرف على المضروب، لا بمعنى أن زيد ظرف للثوب، يعني مثل زيد مثل الإناء والثوب واقع فيه، لا، بل من حيث كونه مشعرا به. عندما تقول سرق زيد، نفس زيد يشعر به وجود متاع له سرق، لا نفس زيد، لأن معناه أن يشتمل المبدل منه على البدل، لا كاشتمال الظرف على المظروف، بل من حيث كونه مشعرا به إجمالا ومتقاضيا له، يعني ودالا عليه، متقاضيا له دالا عليه بوجه ما، بإشارة ما، بحيث تبقى النفس عند ذكر المبدل منه. أنت بمجرد ما تقول سرق زيد، ألا تبقى متوقع ما هو الذي سرق من زيد؟ واضح؟ بحيث تبقى النفس عند ذكر المبدل منه متشوقة إلى ذكره، منتظرة له، وبالجملة يجب أن يكون المتبوع فيه، يعني في بحث البدل، بحيث يطلق ويراد به التابع، نحو أعجبني زيد. خب نفس الذات لا تعجب، الذي يعجب هو صفات الذات، فبمجرد أن قلت أعجبني زيد يفهم السامع أن هناك شيء في زيد، هناك صفة في زيد أعجبتك. ما هي؟ يبقى منتظرا. فعندما تقول أعجبني زيد علمه، فيكون العلم ماذا؟ كأنه ذكر مرتين، مرة على نحو الإجمال في قولك أعجبني زيد، ومرة عندما ذكرته على وجه تفصيل. فلذا يتأكد المطلب ماذا؟ في الذهن. إذا أعجبك علمه، بخلاف ضربت زيدا، هذا ماذا يعني؟ انتهى. بخلاف ضربت زيدا، طب فإن زيد قابل للضرب بخلاف أعجبني زيد، فإن نفس الذات لا تعجب، صفات الذات التي تعجب. وبخلاف ضربت زيدا إذا ضربت حماره، فإن زيد لا يدل على الحمار بأي وجه من الوجوه. ولهذا صرحوا بأن نحو جاءني زيد أخوه ماذا يكون؟ بدل؟ غلط. ليش؟ لأن زيد لا يدل على الأخ، بدل الاشتمال لابد أن يكون يتضمن دلالة، لا بدل الاشتمال كما زعم بعض النحاة. ثم بدل البعض والاشتمال، بل بدل الكل أيضا، لا يخلو عن إيضاح وتفسير واضح. أنت فسرت زيد بأنه ماذا؟ عندما قلت جاء القوم، أو مثلا عندما قلت أكلت الرغيف، فسرت ما هو المأكول من الرغيف، ثلثه، وهكذا. لا بدل الاشتمال كما قلت، لا يخلو عن إيضاح وتفسير. ولم هنا إشكال أن البدل ليس على ثلاثة أقسام. عندنا بدل ماذا؟ بدل كل، بدل بعض، بدل اشتمال، بدل غلط. يقول بدل الغلط لا يقع في فصيح الكلام، ونحن نتكلم عن أي كلام؟ عن الكلام الفصيح. أما كون بدل الغلط لا يقع في فصيح الكلام لا نسلمه، والحمد لله رب العالمين. يعني الإنسان الفصيح معصوم، لا يخطئ. شأنيته أن لا يخطئ، ما قال هكذا. الغلط قد يكون عن طريق صبغ اللسان، الإنسان الفصيح لا يصبغ لسانه إلى شيء. في النتيجة الفصاحة لا تقتضي العصمة عن السهو والنسيان، وإلا حينئذ لا يقتصد بالفصاحة إلا المعصوم. كما قال الفصاحة ملك أرادها، ملك الهايبر، ملك راسخ، ملك الفصاح. يعني ما كان يأخذ شروط الفصاحة؟ شروط الفصاحة لا قصة، شروط الفصاحة ورث من الترافق، من بعض التأليف، من التعارضنا إلى هذه الأمور التي اشترطناها، لما اشترط عدد الغلط.